تسأل أيضا وتقول هناك تساؤلات عند النساء عن حكم إرضاع الطفل والطبخ وعمل أي شيء في البيت كالقهوة أو الشاي أو غلي الحليب للأطفال أو غير ذلك، والمرأة لم تغتسل من الجنابة، ما حكم ذلك؟ تسأل عن عمل المرأة في بيتها وإرضاع طفلها وقيامها بصنع الطعام وهي لم تغتسل من الجنابة. بارك الله فيك. لا بأس أن تصنع الطعام وتفعل حاجتها، ولا بأس أن تخدم بيتها، ولا بأس أن تخدم زوجها، ولا بأس أن تخدم ضيفها وهي لم تغتسل، لكن لا تصلي حتى تغتسل، ولا تمس القراءة حتى تغتسل، ولا تقرأ القراءة أيضا. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.